شوق الغرام بداخلي براك، عشق المحب بمهجتي دفاك. أنا عاشق أبغي وصال حبيبتي، بحنين صب قلبه تواك. قد صرت أسأل في الجموع وأرتدي، كيف السبيل إلى الذي أشتاك؟ فأجابني من كان يعلم حالتي، بشفيق قلب بالإخاء خلاك. إن كنت ترنو وصلها وحبالها، يمم إلى حيث الدماء تراك. فأجبته بالسيف مشهر حده، وعلوت خيلي والسنى براك. وبدا على الآفاق صوت قائل، قد جاء هذا الفارس المشتاك. قد جاء منصب الفؤاد متيما، ويريد حوزا حازه العشاق. فعدوت في الهيجاء نحو حبيبتي، عند اشتداده يا جها سباك. حتى إذا نال الغرام صبابتي، وجفت على جثماني الغيداك. أعلنتها وسط الجموع مدويا، تلك الحواري لا بديل يلاك. قد نلت وصل حبيبتي وخليلتي، عيناء تبهر للمحبة ساك. قد نلت وصل حبيبتي وخليلتي، عيناء تبهر للمحبة ساكو.